السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس كتاب صحيح البخاري لمحمد ابن إسماعيل أبي عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع تعليق شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله وسدده ووفقه ورفع الله قدره في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ولك بمثل، بارك الله فيكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. آدم هو ابن أبي ياس العسقلاني، يروي عن شعبة بن الحجاج أبو البسطام أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش عن الحديث بالعراق، وكان مهتما بمسألة التدليس اهتماما شديدا، ولكنه أحيانا يروي الحديث بالمعنى فيختل منه المعنى، والله أعلم. تفضل. قال عن عبد العزيز بن صهيب راوية أنس بن مالك، تفضل. قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل الخلاء، قال جمهور العلماء المعنى كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأن اسم الله لا يذكر في الأماكن المستقبحة، كذا قالوا. وأوردوا لها نظائر في كتاب الله، مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمعنى: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها: يا غلام إذا أكلت فسم الله، إذا أردت أن تأكل فسم الله. وهكذا لها عدة نظائر. وإن كانت قد وردت رواية فيها التصريح بذلك، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من ناحية المعنى صحيحة المعنى، لكن من ناحية السند فيها بعض الكلام. ورواية الصواب: كان إذا دخل الخلاء، والمعنى: كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناثهم. فالشياطين منهم ذكران وأناث. وقد قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فقوله وذريته يفيد التزاوج. وقد قيل للشعبي: هل يتزوج الشيطان؟ فقال: ذاك عرس لم أشهده. وبعد استدرك فقال: نعم يتزوجون، لأن الله قال: أفتتخذونه وذريته، ولا ذرية إلا من بعد تزاوج، سواء بالحلال أو بالحرام إلى غير ذلك. وشاهده أيضا أن منهم ذكران وإناث، أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، لأن في دليل على أن هذه الأماكن مكروهة وأنها أماكن للشياطين، فالشيطان قذر، الشيطان قذر، وأماكنه القذرة، أماكنه قذرة، وأقواله قذرة، وأفعاله قذرة. فهو قذر مبنى ومعنى، ظاهرا وباطنا، وينزل في الأماكن المستقذرة. ولذا شرع تنظيف الأماكن، وشرع تطيب المساجد، فإن الشياطين كثيرا ما تبتعد عن هذه الأماكن. وأخذ منه أن إطالة المكث في الخلاء تذم، وتسلط الشيطان على المواسوسين تسلط الشيطان على الموسوسين فأضر بهم، فالناس يصلون في جماعة والموسوس في الخلاء مع الخبث والخبائث هنالك، الموسوس مع الشياطين والناس يصلون الجمعة والجماعات ويستمعون التلاوة ومع الشياطين والعياذ بالله. فيكره البقاء في الأماكن المستغذرة، وعند أيضا الأحوال المستغذرة نباح الكلاب نهيق الحمير كلها أماكن يسرع عند التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشياطين تحضر هذه الأماكن. نعم نعم. قال البخاري أحد له سؤال في هذا الخبر، أقول وبالله التوفيق، وعن دعاء الخروج من الخلاء، فأقوى ما ورد غفرانك، وقوله غفرانك يعني وإن كان يعني لمضاعف أن يضعفه لكن تجوز فيه لأنه فضيل الأعمال. في سند يوسف ابن أبي بردة، يوسف ابن أبي بردة، ويوسف ابن أبي بردة هذا يعني ليس بالثقة الثبت كما هو معلوم، ولكنه دون ذلك في التوثيق. فشاهدي هو أمثل ما ورد لكن تغاضوا عنه لكونه فضيل الأعمال، وقد ورد في الخروج من الخلاء ذكر آخر أضعف بكثير، وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هو ضعيف والله أعلم. يا أبا ويش لا تثر لنا مسائل هنا تحتاج إلى تحقيق أدق، ما نستطيع أن نعتمد قولك، إنما هذه مسألة مراجعة الحديث وعلى من يدور، لا تصلح بالنت بسرعة، تحتاج إلى تأني ودراسة، ما نستطيع أن نعتمد قولا يعني. نعم. هل يسن غلق باب الحمام ليلا؟ ما عندي في المسألة نص، لكنه الأولى الحمامات البيوت على عهد الرسول أسلمنا ما يكون فيها كنف كنيف مغلق إلا في أواخر العهد النبوي، والعلماء يقولون هذا الذكر يقال عند دخول الخلاءات التي لها أبواب، أما إذا كنت تقضي الحاجة في الفلاة من الأرض، في فلاة من الأرض، فمتى تقول هذا الذكر؟ فبعضهم يقول إذا جلست وهممت برفع ثوبك، وليس في الباب نص صريح والله أعلم. الوضوء داخل الحمامات، الحمامات الآن صممت بطريقة حمام واسع، والقاعدة التي يتبول فيها ويتغوط بعيدة عن مكان الوضوء، بعيدة عن مكان الوضوء، فالوضوء في الحمام جائز، هل تسمي أو لا تسمي مع بعدها، ففي ذلك وجهان للعلماء. وإن سميت في نفسك خرجت عن الخلاف والله أعلم. تفضل. نعم. البسملة، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لم ترد في أي خبر ثابت، كل الأخبار التي وردت فيها البسملة عند دخول الخلاء لا تثبت. تفضل. نعم. قال البخاري تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة، ابن عرعرة تابع آدم بن أبي ياس عن شعبة، متابعة تامة، شيخهما واحد وهما مشتركان في الشيخ. وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. هذه الرواية التي فيها ضعف وأشرنا إليها، إذا أراد أن يدخل، وإن كان المعنى ثابت. نعم. قال البخاري باب وضع الماء عند الخلاء، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. نعم، رواية اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الحكمة. قد تكرر هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. من صور التكرار أن النبي كان يصلي فجاء ابن عباس ووقف بمحاذاته، فوقف خلفه، فقدمه النبي كي يكون بالمحاذاة، إذا كان الشخص مع شخص آخر صليان يكون بالمحاذاة. فانخلص ابن عباس وتراجع للخلف، فلما انقضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أجعلك حذائي فتخنس. قال ما كان لابن عباس أن يكون بمحاذاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه. رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذه الرواية فيها بعض النظر، هي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، وغيرها أصح منها، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب ونحو ذلك. صدق. قال البخاري باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. هذا الحديث من حديث أبي أيوب، أبو أيوب نفسه حمل الحديث على ظاهره وإطلاقه، فكان يقول في بعض الطرق فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستقبلة الكعبة، مستقبلة بيت المقدس، مستدبرة بيت المقدس، فننحرف عنها ونستغفر الله. فابن أيوب كان يحمله على ظاهره، أبو أيوب الأنصاري، إلا أن الجمهور كانوا يقولون أو يقولون إذا كان هذا في الخلاء فلا في الفضاء، نعم لا تستقبل قبلة ولا تستدبر في الفضاء، أما إذا كان في البنيان فلا بأس. لحديث ابن عمر رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فعملوا الحديثين، فيرى الجمهور أن هذا النهي عن استقبال قبلة أو استدبارية إنما هو في الفضاء، أما في البنيان فلا، إلا أن أبا أيوب الأنصاري كان يحمله على عمومه، والله أعلم. قال البخاري باب من تبرز على لبنتين. إلى هنا يا شيخ محمد، جزاك الله خير، شكر الله لك يا شيخ محمد السيد، أخونا الشيخ محمد السيد وفقه الله له كتب نافعة في الزيادات التي وردت عن بعض الرواة في متون الحديث ويشابه، وصدر منه عدة مجلدات له ولأخيه محمد بن عيد حفظهم الله. جزاك الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله، شكر الله لك. جزاك الله خير. وإياكم الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام غدا إن شاء الله تعالى الاثنين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.